بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وفيه نعمد إلى بعض ألفاظ وكلمات القرآن الكريم، فنأتي إلى جذرها اللغوي ثم نجول معه إيمانيا وعلميا وأدبيا ومعرفيا بحسب ما يمليه وقت البرنامج. اليوم سنأخذ الجذر عودة، والعود في اللغة هو العودة إلى الشيء بعد الانصراف عنه ذاتا أو قولا وعزيمة. هذا جملة ما قاله الراغب رحمه الله في مفرداته حول هذا الجذر. كما جرت العادة، نأخذ آيات من كتاب الله الكريم ثم نتدارسها وفق هذا الاصطلاح. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قضية إعادة الخلق هي أعظم قضية شغلت كفار مكة، فما كانت عقولهم تقبل ولا قلوبهم تؤمن بأن الله جل وعلا يعيد الخلق. ولهذا هذه القضية ذكرت في الآيات المكية كثيرا، لأن المقصود إقامة الحجة عليهم وإقامة البراهين. وقد ساق الله جل وعلا براهين عدة، منها أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومنها ما يكون من إنبات الزرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وقد سأله: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تمر بوادي قومك فوجدته ممحلا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ألم تمر عليه مرة أخرى فوجدته خضرا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كذلك يحيي الله الموتى. هذا الحديث النبوي مستنبط معناه من كلام الله، فإن قريشا لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعيد الخلق أنكروا ذلك عظيما. قال الله جل وعلا عنهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الجواب القرآني: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لكن هذا الأسلوب، وهو قضية تعلق بإحياء الأرض الميتة، من أدلة القرآن الظاهرة على أن الله قادر على أن يحيي الموتى. ولهذا ذكر الله جل وعلا إنبات الزرع ثم أخبر أن الله جل وعلا يعيد الموتى في آيات كثيرة من كتابه. في سورة الإسراء أخذت منحى آخر، وقالوا: وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لم يأتي القرآن ويقول نعم، بل جاء نوع من اللغة يسمى بل، وهو الإضراب. الله جل وعلا قال: قل بل كونوا حجارة أو حديدا. لما قال حجارة أو حديدا؟ المقصود بيان قدرة الله. ليس الله جل وعلا يقول لهم: ليس الأمر فقط لو كنتم عظاما ورفاتا، والرفات هو أصل خلقتكم أعدناكم، بل لو قدر أنكم بعد موتكم أضحيتم حجارة أو حديد. والحجارة والحديد ليس لها علاقة في جسد بني آدم، لا يركب منها، لا أحييناكم وأعدناكم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. بل تجاوزوا الأمر أن يكون حديدا أو حجارة، فليكن ما كان في أذهانكم في عقولكم مما تتخيلوا. قال ربنا تبارك وتعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فقضية إعادة الخلق من أعظم القضايا التي تطرق إليها القرآن المكي، ونحن هنا نتدارسها لأننا نبحث الجذر عودة. كذلك جاءت عودة في قصة موسى. فالله تبارك وتعالى كلم موسى مرتين، المرة الأولى كانت من غير ميعاد له معه، أما الثانية كانت بميقات، ووعدنا موسى 30 ليلة. في الأولى كان مع موسى العصا، فسأله ربه تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله أعلم بما في يمينه. فوجد موسى لذة في الخطاب، قال: هي عصاي. لكنه لم يرد أن يكتفي بالجواب، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الآن أراد الله جل وعلا أن يربي موسى كيف يقف أمام فرعون. إذا قدر لموسى أن يحسن الوقوف أمام الله لن يعجز أن يقف أمام فرعون. فقال له تبارك وتعالى: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية. لما أضحت حية جبلة فر موسى، ناداه ربه لا تخف إنك من الآمنين، فعاد. لكن الأمر لم يعد مقتصرا على هذا الحال، قف. أمره الله أن يأخذ العصا، يأخذها وهي ماذا؟ وهي حية. فأخذها موسى وهي حية، لما أخذها ووقعت في يده واطمأنت نفسه قال له ربه سنعيدها سيرتها الأولى. متى سنعيدها سيرتها الأولى؟ بعد أن تقبضها، بعد أن تتمكن منها، بعد أن يزول الخوف من مرآها. هذا هو الفعل الجذر، عود في القرآن. سنعيدها سيرتها الأولى، أي أيها النبي الكريم المكلم ستعود هذه العصا، ستعود هذه الحية عصا كما كانت. ولذلك قلنا في أول اللقاء إن عود العودة إلى الشيء بعد الانصراف عنه ذاتا أو عزيمة وقولا. هنا عودة إلى ماذا؟ ليست للعزيمة والقول، ولكنها عودة، عودة للذات، عودة للذات، أي أن ذات الحية عادت عصا كما كانت، ذات الحية عادت عصا كما كانت. هذا من ألفاظ عودة في القرآن. ذكر الله الإعادة أنها غير مطلب، مع أن الإعادة في الغالب مطلب، لكن الله ذكرها أنها غير مطلب لأهل النار. قالوا ربنا أخرجنا منها، أي مما من النار. فإن عدنا، أي عدنا إلى ما كنا عليه من الأقوال. هنا لا يتكلمون عن العودة للذات كما تكلمنا عن العصا، وإنما يتكلمون عن العودة للأقوال والاعتقادات. فإن عدنا فإنا ظالمون، فيأتي الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى الإنسان يسأل لماذا الله جل وعلا لا يتيح لهم فرصة أخرى فيعودوا؟ لأن الله قد علم أزلا أنهم لو عادوا إلى الدنيا حقيقة سيعودون إلى الكفر. ما دام علم الله أزلا أنهم سيعودون إلى الكفر فلا حاجة أبدا أن يعودوا إلى الدنيا ويؤطوا كرة أخرى ونزلة أخرى أن يعودوا إليها. أين الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك من ألفاظ عودة في القرآن ما يعرف بالعيد. فالعيد سمي عيدا لأنه يعود على أهله ويتكرر، وهو لم يرد صراحة في القرآن بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكره الله جل وعلا في خبر عيسى بن مريم، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. واختلف العلماء هل أنزل الله جل وعلا عليهم المائدة أم لم ينزلها، وظاهر القرآن أنه أنزلها، لكن الله جل وعلا قال فيها فإني أعذبه عذابا، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومن استقرأ القرآن جملة وجد أن الله جل وعلا توعد بأعظم العذاب فئات ثلاث: من كفر بالمائدة من قوم عيسى كما نصت الآية، وفرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرون جهاده في الدين وكلامه المبين ومع ذلك لم يقع الإيمان في قلوبهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. جاء لفظ عودة في خبر اليهود على أظهر أقوال المفسرين. أين جاء؟ جاء في الإسراء. الله تبارك وتعالى أخبر أنه قضى وكتب على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين على خلاف طويل بين العلماء وقعت أو لم تقع، وليس هذا موضع تفصيل فيها، لكن في الآية عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. معنى وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا للنكال والتعذيب، إن عدتم للإفساد عدنا للنكال والتعذيب. وهذا لو استقرأه الإنسان تاريخيا فإنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عادوا للعصيان، عادوا للخيانة، فعذبهم الله جل وعلا بأن أجلى بعضهم مثل بني النضير وقتل بعضهم مثل بني قريظة. ثم في عصرنا هذا في القرن الماضي عادوا للإفساد في بعض الدول، فسلط الله جل وعلا عليهم جبابرة وإن كانوا كفارا مثل هتلر وغيره. وهذا يندرج كله على هذا القول في قول الرب تبارك وتعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وإن كان هناك وقف لازم على الصحيح. هذا السياق في وإن عدتم عدنا هو نفسه وإن تعودوا نعد في سورة الأنفال، والمخاطب بها كفار قريش، وأن الله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يهزم جنده ولا يرد أمره. هذا كله يدور في فلك الإعادة في كلام ربنا تبارك وتعالى. جاء في آية الظهار كلمة العودة، فيعودون لما قالوا، وهذه تكلم العلماء فيها فقهيا كلاما طويلا، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا بد من إعادة كلمة الظهار حتى يتحقق الحكم الشرعي ويلزم المرء بالكفارة، وإن كان في هذا القول مزيد تكلف وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء، لكن أوردناه هنا لأنه يتعلق بلفظ الإعادة في القرآن. من هذا كله نفهم أن مادة عودة في القرآن مادة واسعة وثرية جدا، جاءت مصدرا وجاءت فعلا، تعلقت بأهل الإيمان وتعلقت بأهل الكفر، جاء خبرها في الدنيا وجاء خبرها في الآخرة، جاء خبرها في الإحياء جاء خبرها في الإماتة، وفي كل خير، وقد تحدثنا عنها إجمالا وتفصيلا بما تسع له الوقت. هذا ما تهيأ إراده وتهيأ إعداده، وأعان رب تبارك وتعالى على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.